الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستفتح هذا اللقاء بسؤال سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: شخص وضع الصهريج باسمه حتى يتمكن من استخراج رخصة قيادة معدات ثقيلة، وبعدها رجع الصهريج باسم المالك الأول، هل هذا الفعل جائز؟ هذا الفعل لا يجوز، هو من التحايل، وهذا من التحايل على النظم التي وضعتها الدولة، والنظم التي وضعتها الدولة بما لا تخالف الشريعة لا يجوز التحايل عليها. والتحايل عليها فيه أمران: الأول أنه يحصل فيه الكذب، والثاني أنه يحصل فيه أخذ شيء لا يستحقه الإنسان بحسب النظام الذي ينظم أمور الدولة. يقول السائل: هل يجوز أن أتفق مع السائق الذي على كفالتي أن يعمل على صهريج وأخذ منهم مبلغ شهري، حيث أن الشركة تدفع له 400 دينار كويتي وأنا أخذ منهم 200 دينار كويتي، وذلك بعلمه ورضاه، أو أن أشتري له صهريج وأخذ منه مبلغ شهري مجددا أو محدد؟ إذا كان الصهريج لك فأنت أعطيته الصهريج الماء وقلت له: هذا الصهريج لي وأنا أوجره عليك بالشهر ب200 دينار، أو في الشهر ب300 دينار، أو 400 دينار، أو 100 دينار، حسب ما تتفقان، وهو على إقامتك، فلا بأس بذلك. أما أن تأخذ منه 200 دينار لمجرد أنه على كفالتك، ولما تعطيه شيء من الأموال ليعمل بها أو يؤاجر بها، فهذا أمر لا يجوز. ففي هذه الحالة لابد أن تكون أنت الذي اشتريت الصهريج ثم تؤجره على هذا السائق الذي هو بكفالتك. يقول: ما الدليل على أن الحامل أو المرضع إذا خافت على جنينها تفطر وعليها القضاء والإطعام؟ أما دليل نص آية أو حديث فلا يوجد، لكن يستأنس بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعلى أحد التفاسير يكون المعنى على من طاق الصومة ولم يصم حتى يخرج وقتها، وقت القضاء من العام إلى العام، فإن عليه فدية الطعام مع القضاء. استأنس بعض العلماء بهذا، ولكن هذا استدلال بعيد، والاستدلال الصحيح هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فما كان أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر، وإنما كانوا يؤخرون لشعبان ثم يقضون. وأما أنه يمر على الإنسان عام كامل ولا يؤدي القضاء ثم يؤديه بعد رمضان، فلا شك أن هذا يختلف عن الأول، ومن قال إنهما سواء فقد أبعد النجع. إنسان طول العمر، يعني طول 11 شهر لا يقضي، ويقال له بعد رمضان الثاني يقضي وليس عليك شيء آخر، لا، يجب أن نقول أنك تستغفر وتتوب إلى الله من هذا التأخير، وأيضا تطعم مكان كل يوم مسكين لتأخيرك وتقضي. أما إذا كان التأخير بسبب راجع عنه فهذه محتملة أنه ليس عليه إلا القضاء. يقول: ما الفرق بين من يقتل حدا ومن يقتل تعزيرا؟ من يقتله إذا حكم القاضي أو الحاكم بقتل فلان لأنه قتل، فهذا يسمى حدا، أو حكم القاضي أو الحاكم بأن فلان يقتل لأنه ارتد، هذا يسمى حكم الردة، أو حكم القاضي أو الحاكم بأن فلان يقتل لأنه محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ممن يخربون ويفجرون الأماكن العامة ويقتلون العساكر ونحوهم، فهذا يسمى قتل المحاربة حدا. وأما التعزير فهو أن الشرع لم يجعل فيه حد القتل، أن الشارع لم يجعل فيه حد القتل، لكن يرى القاضي أو يرى الحاكم أن من المصلحة أن يقتل حتى ينزجر الناس عن فعله. مثال ذلك: لا يجوز قتل المسلم بالكافر، لو أن مسلما تعدى على كافر ذمي فإنه يجب دفع الدية لأولياء الكافر الذمي، ولا يجوز أن يقتل المسلم. لكن إذا رأى المصلحة أن الناس قد يتساهلون في مثل هذا فأمر القاضي بقتله تعزيرا، فهذا جائز عند بعض الفقهاء. يقول: هل صحيح أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ أما أن الأنبياء أحياء فهذا مما لا شك فيه، فإن درجة الأنبياء في عالم البرزخ قطعا ويقينا فوق درجة الشهداء، والله يقول عن الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم، ما هو في الدنيا عندكم ولا في الأرض، عند ربهم يرزقون. والأنبياء أحياء، لا شك الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياة برزخية، ليست حياة كحياة الدنيا يسمعك وش تقول وش تكلمه وإذا جاءه أحد يتحدث معه، لا هذا غير، هذا إنما يكون معه هو حي حياة الدنيا. وأما الأنبياء لهم حياة في قبورهم، حياة، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وصح فيه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة ويومها، اللهم صل وسلم عليه. فقالوا: يا رسول الله، قال: أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. تبلغني يعني الملائكة يوصلون السلام إلي. وفي حديث قال: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام، اللهم صل وسلم عليه. يعني الملائكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك. وهذا من فضل الله عز وجل، حتى لا تنقطع يعني صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنتذكر بهذا اتباعه عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بعض الصحابة هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرد علي روحي حتى أرد عليه السلام، قالوا: يا رسول الله، كيف وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، يعني أصبح الجسد باليا، ذرات باصطلاحنا احنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث مضطرد، كل نبي حرم الله على الأرض أن تأكل جسده، حتى لا تختلط ذرات الأنبياء بذرات غيرهم، وهذا من حكمة الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى وهو في قبره يصلي، هذا حديث صحيح، لكن هذه كلها كما قلنا في عالم البرزخ، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام يعذبون، ما مر بأقوام في ليلة الإسراء والمعراج بأقوام يعذبون، هذا في أي عالم؟ هذا في عالم البرزخ، أناس يعذبون. قال: رأيت عراة نساء ورجالا في مثل التنور، أو في مثل التنور، تنور الخبز، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزنا، عياذا بالله من ذلك. ومر ومر، فهذا كله حق وثابت لا ينكره إلا الذين يزعمون أنهم يفهمون ويعقلون ويقدمون عقولهم على الكتاب والسنة. والله عز وجل أخبر عن المتقين فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا في الآخرة. طيب بعد الموت؟ قال الله عز وجل: بعد الموت قال عن المؤمنين، قال: فأما إن كان من المقربين، الآن بعد الموت وهو يوم القيامة، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا كله في عالم البرزخ. فالقبر روضة من رياض الجنة. ما بعد الموت في عالم البرزخ الإنسان إما يكون تقيا، إما أن يكون تقيا فهو في روضة من رياض الجنة، فكيف بالأنبياء والشهداء؟ وإما أن يكون عياذا بالله كافرا أو فاجرا فهو في حفرة من حفر النار. فالأحاديث متواترة في هذا أيها الإخوة. يقول السائل: هل تنصحنا أن نحفظ متن الزاد قبل البلوغ؟ والله أنا أنصح بحفظ العمدة وبحفظ الزاد، وإن كان لابد من حفظ كتاب فقهي فليحفظ أحدنا كتاب دليل الطالب فإنه أيسر وأسهل. يقول: هل النفساء تعتد 40 يوما عند أهلها؟ هل يوجد نص على ذلك؟ النفساء تعتد 40 يوم ليش؟ وعند أهلها ليش؟ إذا كان ما يوجد أحد في بيتها يخدمها فتجلس في بيت أمها لا بأس، أما أنها تترك بيت الزوجية 40 يوم هذا أمر محدث، لكن محدث من المحدثات الدنيوية، لأن الناس لا يريدون التقرب بهذا إلى الله. فكون المرأة اليوم في زماننا في عرفنا في الكويت وفي بعض دول الخليج أنها إذا وضعت تذهب وتجلس في بيت أمها أو في بيت أبيها أو في بيت العائلة مثل ما يقولون 40 يوم ثم ترجع إلى بيت الزوجية، هذا خلاف السنة. السنة العملية الجارية من نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يجلسون في بيت الزوجية، وترك الزوج 40 يوم يمرح ويسرح هذا شيء مو طيب، مو طيب. وهذه نصيحة مني للأخوات اللائي يسمعنني: اتقوا الله في أزواجكم، لا تتركوا أزواجكم 40 يوما ما تدرون عنهم من رايحين وين جايين، من يكلمون من يسولفون معهم، ما يجوز هذا. وإن كان بعض الرجال وده أن يفتك من المرأة ها يقول فرصة 40 يوم أروح وين ما أبي، لكن لا تخلوا لهم الفرصة هذه. يقول السائل بعد ما ننتهي من أسئلة التليفون نجاوب على أسئلتكم، يقول: هل يجوز التنسيق في العمل كان يكون هناك أكثر من ضابط في الزام وفي نصف الزام تقريبا قول انتهي بسبع ساعات يبقى واحد فقط ويذهب الآخرون لبيوتهم؟ إذا كان لا يترتب، تأملوا معي للشرطين، إذا كان لا يترتب على هذا الترتيب وهذا التنسيق إخلال في العمل هذا واحد، والثاني أنه بعلم المسؤولين الأعلى فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان يترتب عليه إخلال في العمل، يعني مكان مثل ما نقول حنا حساس، فترك ضابط واحد في هذا المكان مع الجند اللي موجود غلط يؤدي إلى الإخلال. مكان العمل يحتاج 10 أشخاص فلو واحد نقص العمل ينقص، هذا غلط لا يجوز. إذن يجوز التنسيق في العمل بشرطين: الأول أن لا يترتب عليه إخلال في العمل، والثاني أن يكون بعلم المسؤول الأعلى. يقول في سؤال الثاني: هل من حق الضابط أن يقول العسكري الذي لا تحضر للعمل إلا بعد عدة ساعات أو الحضور في نصف وقت الدوام، أو يقول له غدا لا تحضر رخصة زام؟ هذا يرجع إلى القوانين، قوانين وزارة الداخلية، قوانين وزارة الدفاع. فإذا كانت الوزارة قد وضعت صلاحيات للضباط والمسؤولين فلهم ذلك، وأما إذا كانت القوانين لا تسمح بذلك والضابط هو الذي يتساهل مع هذا الجندي أو هذا العسكري، ولو سأله من فوقه قال له وين العسكري اللي وياه، قال توا طالع الحين راح الحمام وجاي، هذا كذب ما يجوز. فكل أمر يترتب عليه كذب أو إخلال في العمل فهذا أمر محرم. يقول: علما أنه لا يوجد قانون في الداخلية لهذه الرخص فهي غير، ما دام لا يوجد قانون إذن ما يجوز، لو كان هذا أمر جائز لوجد فيه لوجد فيه النظام القانون. هذا ما نرد على الأسئلة الواردة. الآن نفتح المجال لكم، تفضل. نعم، أخوكم مبارك يسأل يقول إذا كان في أحد رجال الإسناد رجل متروك الرواية، وعندنا سند آخر فيه رجل خفيف الضبط، فهل من خف ضبطه يمكن أن يتقوى برجل متروك؟ الجواب لا، لا يصح من الناحية الحديثية والصناعة الحديثية أن يتقوى إسناد فيه رجل ضعيف بإسناد آخر فيه رجل متروك، لا يجوز. لكن ضعيف وضعيف يمكن أن يتقوى. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، التمسح بجدران الكعبة غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه مشابهة عياذا بالله لليهود والنصارى. اليهود يأتون عند جدار المبكى ويتمسحون فيه، والنصارى يأتون عند ما يسمونه جدار قبر المسيح ويتمسحون فيه. وهذا من عجائبهم أنهم يعتقدون أن المسيح ربهم ثم يعتقدون أنه ميت وأنه مقبور ويتمسحون في جدار قبره. هذا ليس من سنة الأنبياء والمرسلين التمسح بالجدران والقبور، وإنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم التماس الحجر الأسود والركن اليماني اتباعا حتى يتعلم المسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلم أن يمسح شيئا من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود جاء فيه حديث أنه يشهد لكل من التمسه أو أشار إليه، وهو سنة كما قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما الزيادة التي وضعها الناس وهو أن عليا قال: بلى والله إنه ليضر إنه ليشهد، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا الركن اليماني فإنها تحط الخطايا حطا. ومعاوية رضي الله عنه لما كان في خلافته جاء إلى البيت معتمرا أو حاجة، فصار يلتمس أركان البيت كلها، ما علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما لمس من الأركان إلا الحجر الأسود وركن اليمان. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجور، هذا يسمى قياس عقلي، لاحظ. فقال له ابن عباس: قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فترك معاوية رضي الله عنه التماس الركنين الشاميين والتزم السنة. إذن الواجب على المسلم أن يلتزم السنة في عباداته وطاعاته. نعم، تفضل. هل تطوع العمر؟ هذا ينظر فيه إلى أمرين. الأول، ينظر الإنسان إلى حال نفسه. أنتم ما سمعتم السؤال صح؟ طيب نعيد السؤال: هل تطوع بالعمرة أفضل أو التطوع بقيمة العمرة والصدقة أفضل؟ هذا سؤالك. يعني إنسان يملك 100 دينار وهو مخير بين أمرين: إما أن يذهب إلى العمرة وإما أن يتصدق 100 دينار للفقراء والمساكين، أيهما أفضل؟ لأن بعض الناس يقول التصدق على الفقراء والمساكين أفضل من الحج أو أفضل من العمرة مثلا. نقول: ليس هكذا الأمر على الإطلاق. إن كان الرجل لم يعتمر، عرفت، فلا شك أن العمرة هو واجب، هو الأفضل. لكن كلامنا في عمرة التطوع وصدقة التطوع، أيهما أفضل؟ الجواب على هذا السؤال أن الفاعل ينظر إلى أمرين: الأول إلى تزكية نفسه، والثاني إلى حاجة المسلمين. فإن كان هو بحاجة إلى تزكية وتربية فالعمرة أفضل، لأن العمرة فيها تزكية للنفس وطهارة، وفيها عدة عبادات مجتمعة غير النفقة. وإذا كان الإنسان الحمد لله عنده نوع تزكية، وحينئذ نقول التصدق للفقراء والمساكين أفضل لا شك ولا ريب. والقاعدة دائما أنه إذا تعارض فعل أمام الفاعل بين ما يرجع مصلحته إلى نفسه وبين ما يرجع مصلحته إلى المسلمين، فإن إصلاح نفسه مقدم على إصلاح الآخرين. ألا ترى أن الإنفاق على النفس بمقدار الواجب فرض وما زاد نفل؟ ولا يجب على الإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين، وإنما يستحب. فالإنسان ينظر إلى إصلاح نفسه، وجميع العبادات على هذه الطريقة. فمثلا إنسان يعلم أن جلوسه في المسجد خير له من ذهابه وقيامه بحاجات المسلمين، فيجلس في المسجد ويغتنم الخلوة. إنسان يعلم أن حفظه للقرآن أصلح لنفسه من الصوم، فينشغل بحفظ القرآن ولا ينشغل بالصوم، وهكذا. نعم تفضل. يعني عند النزول قصدك؟ نعم. ها؟ على كرسي؟ نعم. إذا كان يستطيع أن ينزل يديه أسفل من ركبتيه فإنه لا بأس أن ينزل يديه، على قول بعض العلماء أن يكون أن يأتي الإنسان بما يستطيع من هيئة الشيء، بما يستطيع من هيئة الشيء. ولكن جمهور العلماء يقولون لا، إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يضع يديه على فخذيه ويومئ إلى السجود والركوع إيماء. وأنا في نظري أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهو الذي عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع السجود فيضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه ثم يومئ بالركوع إيماء وبالسجود أخفض فحسب، أما اليدين فلا تأثير لهما، والله أعلم. نعم. إذا كان هو يملك الرخصة ما عليك شيء، إذا كان يملك الرخصة ما عليك شيء. نعم تفضل. نعم. لا لا، هو على كل حال هو المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يحفظ الأعلى قدرا، والحال الثاني أنه يعمل له مسألتين، مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى، ثم يجمع بين المسألتين بجامعة فيحفظ بهذا القدر. عرف كيف؟ هذا اللي ذكرناه احنا. ولو حفظوا على باعتبار الأحظ للجنين هذا أحوط لا شك، خصوصا إذا خشينا أن الناس لا يرجعون الأموال. نعم تفضل. لا ليس محاسب، المحاسب وليه، أما هو ليس بمحاسب حتى يبلغ. نعم مو طفل، ما صار طفل، إذا بلغ 10 سنوات وترك الصلاة فوليه يحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب وليه، إيش قال؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10. فلما أذن له بالضرب هو غير مسموح شرعا، علمنا أن الولي محاسب إذا قصر. نعم تفضل يا شيخ. والله لا أعلم، لا يحضرني في شيء، لكن الذي أعرف أنه حصل له انتقاد، انتقده في بعض الأشياء، وأن العز تابع فيه طريقة الأشاعرة. نعم، تفضل آخر سؤال. مقدار النفقة للزوجة من ناحية الكسوة يعني الملابس فقط، ما تسأل عن الطعام. زين، سهلت علينا الجواب. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المرأة لها كسوتان، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. وفي عرفنا حنا دشداشتين، دشداشة في عيد الأضحى، دشداشة في عيد الفطر. ها؟ لا، أنت الواجب عليك أنت لزوجتك تبي تشتري لها كسوة. كم تشتري لها؟ كل شهر مرة؟ لا. كل شهرين مرة؟ لا. تشتري لها كسوة، هذا متفق عليه بين الفقهاء. والصحيح من أقوال العلم هو أن المسألة راجعة إلى الحاجة، مو الكمال، إلى الحاجة. فرضا أنك اشتريت لها دشداشة واحتاجت دشداشة ثانية لأنها تمزقت، فهنا يجب عليك أن تسترها. اشتريت لها عباية، العباية مثلا حطتها في الغسالة وتلفت، أنت واجب عليك تشتري لها عباية. فالصحيح من أقوال العلم أن الكسوة راجعة إلى الحاجة. أما ما زاد عن الحاجة من المناسبات والكمالات والزيادات والدولاب مليان بالعشرين والعشرينات، فهذا هي المسؤول عن نفسه، أنت ما أنت مسؤول عنه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.